بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 13 من دروس شرح الرحبية للشيخ صبط المارديني رحمه الله تبارك وتعالى، ومعها حاشية العلام البقري رحمه الله. قال الشيخ: باب الحجب، وهو لغة المنع، وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. والحجب نوعان: حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، والأب من الكل إلى السدس. وحجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخ، وهو مراده هنا. إذن الشيخ عرف لنا الحجب بقوله: الحجب المنع. ولذلك يتخذ بعض الولاة حجابا يمنعون الناس من المسألة، وهؤلاء سيحجبهم الله سبحانه وتعالى عن نعيمه يوم القيامة. المنع معنى ذلك شخص يمنع شخصا، إما بجهة أو بقرابة، وإما أن يكون هذا الأمر إما بالكلية وإما بالجزئية. لذلك كان في الشرع المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. لذلك قال: الحجب نوعان: حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع. مثال: نحن نعلم أن للزوج حالتان، الحالة الأولى إن لم يكن له لزوجته فرع وارث منه أو من غيره، عند ذلك لو كان هنالك فرع وارث يأخذ الربع، لا يكون هنالك فرع وارث يأخذ النصف، فولدها الآن أنقصه من النصف إلى الربع سواء كان ذكرا أو كان أنثى. الزوجة لها فريضتان: الربع والثمن. إذا كان لا يوجد لزوجها ولد عند ذلك فتأخذ الربع منه، وإن كان لزوجها ولد فتأخذ منه الثمن. الأم الأصل في ميراثها أن تأخذ الثلث، إذا وجد عدد من الإخوة تنزل إلى السدس، إذا وجد فرع وارث تنزل إلى السدس، أحد هذين الشيئين. الأب الأصل عصبة وهو يأخذ كل المال، فإن وجد معه صاحب فرض وإن وجد معه ابن عند ذلك أنزله من السدس إلى من الكل إلى السدس. وكذلك نجد أن كذلك لو كان هذا مثلا ابن كذلك ينزل إلى السدس زائد عصبة، إن بقي شيء أخذه. فمثلا لو كان هنالك لنفترض بنت وأب، عند ذلك البنت تأخذ النصف، الأب يأخذ السدس زائد عصب، وهو ماذا عند ذلك؟ الثلث الباقي، فيصبح نصف بنصف. بينما لو كان في المسألة أب وأم وبنتان، فالأب يأخذ السدس والأم السدس والبنتان الثلثين، عند ذلك لا يبقى شيء للعصب حتى نعطيه زيادة للأب. قال: وهنالك حجب آخر يسمى بحجب حرمان. يعني نحن قلنا إن الدرجات التي يرث بها الميت البنوة أولا، ثم بعد ذلك الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. إذا كان الأمر كذلك فنجد أن كل جهة تمنع الجهة التي بعدها، فإذا وجدت جهة الأبوة منعت الأخوة والجدودة، إذا وجدت الأخوة منعت بني الأخوة، إذا وجدت بني الأخوة منعت العمومة، إذا وجدت العمومة منعت بني العمومة، وهكذا. قال: وحجب حرمان كحجب ابن الأخ بالأخ، وهو مراده هنا. قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. سنقرأ أولا ونفهم من الأبيات مباشرة: الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. يعني عندي الآن أب وجد، قلنا قاعدة: كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. الذي أدلى إلى الميت بواسطة الجد أدلى بالأب إلى الميت، بأبي الميت إلى الميت، نعم، جد الميت أدلى بأبي الميت. هذا الأب يمنع الجد من الميراث. الأب كما تعلمون له ثلاثة أحوال طبعا بشكل عام. الحالة الأولى عصبة، إذا لم يكن هنالك فرع وارث. فإذا كان عندي جد وأب عند ذلك الجد محجوب. إذا كان عندي جد وأب وابن، فالأب صاحب فرض يأخذ السدس، والابن عصبة، والجد محجوب بالأب. ولو كان عندي فرع وارث مؤنث، فالجد والأب والبنت، فالجد محجوب بالأب، والأب له سدس زائد عصبة، والبنت لها النصف. هذا إذا عند ذلك تكون البنت لها النصف، يعني ثلاثة، الأب له واحد فرضا واثنين تعصيبا، صاروا ستة. إذا كانوا بنتين ثلثان أربعة، والأب يأخذ سدس فرضا والسدس الثاني تعصيب. هذا معنى والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الثلاث سدس، سدس زائد عصبة، عصبة. الأب لا يحجب بحال من الأحوال. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. الأم عندي أم وجدة، دائما الأم تأخذ فرضها. إن كان هنالك لا يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة تأخذ الثلث فرضا. أما الجدة فهي محجوبة بالأم، حتى ولو لم يبق إلا الأم تأخذ الباقي، ماذا؟ تأخذ الباقي ردا، ولا تأخذ الجدة أي شيء على الإطلاق. إذن الجدة محجوبة سواء كانت من قبل الأب أو كانت من قبل الأم، قريبة كانت أو بعيدة، بمن يحجبها؟ الأم. قال: وهكذا الابن، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. عندي صفة البنوة لكن تختلف الدرجة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن، نحن ماذا نأخذ؟ أقرب درجة، كل من أدلى إلى الميت بواسطة، نعم، ابن الابن أدلى به الابن، الابن يحجب ابن الابن، ابن الابن أدلى بابن ابن الابن يحجبه أيضا. لذلك دائما إذا وجد في البنوة جيل قريب وأبعد، من الذي يأخذ؟ الأقرب إلى الميت، الابن الأقرب. ما وجد الابن، ابن الابن، ما وجد ابن الابن، ابن ابن الابن يحجب ابن ابن ابن ابن، وهكذا. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي، لا تحد أبدا عن الحكم الصحيح معدلا. أقول: الجد محجوب بالأب مطلقا سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، أو بالفرض وحده كجد مع ابن، أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع ابن. نحن علمنا أن أحوال الجد هي أحوال الأب، يضاف إليها حالة واحدة يحذف الكل. إذا وجد في المسألة مع الجد أب حجب الجد، فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد بالأب. هذا معنى والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. ثم قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدات مطلقا، جدات من طرف الأب أم أب أو من طرف الأم، سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد وإن علا، يعني ربما تكون أم أم أم وهكذا. نعم. وهذا معنى قوله من كل جهة. أما قوله فافهمه وقس ما أشبه فهذا حشو في البيت لا علاقة له في الأحكام. وهكذا يسقط ابن الابن بالابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. يعني نعد ابن ابن ابن، هذا ثلاثة وهذا أربعة، صاحب الثلاثة يسقط صاحب الأربعة بالعدد، تبع اثنين يسقط تبع الثلاثة، واحد يسقط تبع الاثنين وهكذا. قال: وهذا معلوم مما سبق في قوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وما لذي البعد مع القريب، إذن في الإرث من حظ ولا نصيب. قال: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روي. تسقط الإخوة بالبني، عندي ابن وعندي أخ، من أي نوع كان هذا الأخ؟ شقيق، أخ لأب، وأخ لأم، كيفما كان. إذا وجد الابن لا حظ عند ذلك للإخوة. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب عصباء، فنرى أن درجتهم ما بين البنوة وما بين الأخوة يوجد أيضا الأبوة. نعم. فلذلك الأب يسقطهم، فلا حاجة أن نقول الأب يسقطهم، أما الجد يشاركهم. الإبن عند ذلك يسقط الإخوة، نعم، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. كذلك نجد أن الأب كذلك يسقط الأخ الشقيق والأخ لأب، سواء كان جنس يعني هذا أو أخ لأم. طبعا بنو الإخوة من باب أولى لأنهم أدنى من الأخوة، فالأخوة هي التي تحجبهم. قال: وببني البنين كيف كانوا سيان. سيان فيه الجمع والوحدان. إذن نجد أن هذه المسألة بني البنين كيف ما كانوا، عند ذلك سيسقطون أيضا، سواء كان واحد اثنان أكثر أقل، يعني لا يهمنا هذا الأمر، ما دام يوجد هنالك ابن فلا حظ لابن الابن في الميراث على الإطلاق. في هذه الحالة إذن أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن. قال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. الآن نحن نتكلم في الحجب، ابن الأم الأخ لأم، من يسقطه؟ يسقطه أصل وارث مذكر، أب أو جد. رأينا أنه يسقط بالأب ويسقط بالابن، كذلك نجد أن الأخ لأم يسقط بالجد أيضا لأنه أصل وارث، ويسقط أيضا بالبنات كيفما كان، سواء كنا مباشرات أو غير مباشرات. لذلك قال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. يعني سواء كانت بنت أو بنت أو كانوا بنتين ثلاثة أربعة، أو أبناء بنت ابن سواء كانت واحدة اثنتين ثلاثة، عند ذلك تسقط. قال: وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، يعني سواء كانوا مجموعين من باب أولى المثنى. إذا كانت الواحدة والجمع قلنا في باب الإخوة المثنى مثل الجمع. أقول وتسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين بالأب الأقرب، وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت أو أنثى. وتسقط الإخوة أيضا بالبنين وببني البنين وإن نزلوا، وليست الجمعية مرادة، بل كما تحجب الأخوة كذلك يحجب الأخ الواحد أو الاثنان، وكما يحجبهم البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وإن نزل. وبه صرح الناظم بقوله سيان فيه الجمع أو سيان فيه الجمع والوحدة. إذن سيان بمعنى تسنية سواء ويفضل الأخ من الأم على أولاد الأبوين وعلى أولاد الأب بكونه يسقط أيضا بالجد وإن على. إذن أكرر هذا ما يخطئ فيه كثير من الذين يحلون المسائل: الأخ لأم صاحب فرض، الأخ الشقيق والأخ لأب عصب، الأخ لأم يسقط بالأصل الوارث مطلقا وبالفرع بالأصل الوارث المذكر، أصل مذكر وبالفرع مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. نعم. قال ويفضل الأخ من الأم على أولاد الأبوين وعلى أولاد الأب بكونه يسقط أيضا بالجد وإن على، وبالواحدة فأكثر من البنت أو بنت الابن، فيحجب ابن الأم بستة، يحجب ابن الأم بستة بالابن وابنه والأب والجد والبنت وبنت الابن. ماذا رخصناهم بقاعدة؟ أصل وارث مذكر وفرع مطلقا، فرع مطلقا، الأصل الوارث المذكر أب وجد، الفرع المطلق ذكر كان أو أنثى، ابن بنت طبعا فرع وارث، ومثلا بنت البنت ليست هذه فرع وارث وإنما هي من ذوات الأرحام. قال والأخوات مطلقا في ذلك كله كالإخوة إجماعا. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. عندما أخذنا نحن أصحاب الثلثين وجدناهم متطابقين تمام أو متطابقين، أربعة نمو ليسوا اثنين، متطابقين تماما مع أصحاب النصف، البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب فرضها النصف إذا انفرد، فرضهن الثلثان إذا تعددنا، صحيح؟ نعم. يا ترى عندما أقول بنات يشمل البنات وبنات الابن، عندما أقول أخوات يشمل الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، النصيب مهما على من جهة البنات كم يبلغ؟ يبلغ هذا النصيب الثلثين فقط. النصيب من جهة الأخوات مهما على يصل إلى درجة الثلثين فقط. نعم. فإذا كان عندي بنات وبنات ابن، البنات أخذوا ثلثين، بقي لبنات الابن شيء؟ هذا معنى ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين، يعني كان عدد البنات ثلثا اثنان اثنتان فأكثر، مهي إذا كان عدد البنات اثنتين فأكثر. قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ما معنى هذا؟ مسألة نعطي بسيطة جدا، في المسألة بنتان وبنت ابن وابن ابن، أعطينا البنتين الثلثين، ماذا بقي؟ الثلث. الثلث يتقاسمه من؟ ابن الابن مع بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة ثلاثة، أخذت البنات اثنين وأخذ أبناء الابن ذكورا وإناثا واحد، لما كان ذكر وأنثى تضرب أصل المسألة بثلاثة فتصبح تسعة، عند ذلك تأخذ البنات ثلثي التسعة ستة، فيبقى ثلاثة، ابن الابن يأخذ اثنين وبنت الابن تأخذ واحد، هذا معنى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. لكن هنا أريد أن أنبه إلى مسألة، الابن لا يسقط بحال، ابن الابن يسقط. يعني من الممكن أن نأخذ مسألة أب وأم وبنتين وبنت ابن وابن ابن، الأب سدس والأم سدس والبنتين ثلثين، خلص ابن الابن وبنت الابن عصبي ما بقي لهم شيء. لماذا الأب عصبي أقوى منهم؟ الأب الآن أب مباشر، خمسة لا يسقطون بحال، من؟ الأبوان والزوجان، قال وولد الصلب يعني المباشر. نعم، تكلمنا عن البنات وبنات الابن، يا ترى نفس الكلام الآن في الأخوات الشقيقات والأخوات لأب؟ الأخوات الشقيقات يأخذ نصف، أخت تأخذ النصف إذا انفرد وتأخذ الثلثين إذا تعددت، كذلك الأخوات لأب، فإذا اجتمع من الطرفين تأخذ الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. إذا وصلت الأخوات الشقيقات إلى الثلثين هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء، لكن لو كان عندي في المسألة أختان شقيقتان، الآن عندي أخت لأب هل تأخذ شيئا؟ إذا الواحدة لا تأخذ من باب أولى العدد لا يأخذ، إذا عصبها أخ لأب مثلها، عند ذلك نقول الأخت للأبي مع الأخ لأبي عصبة، ماذا تأخذ؟ واحد الثلث، طبعا نضربه بثلاثة، أصل المسألة تسعة، ستة للأختين الشقيقتين والأخت لأب واحد والأخ لأب اثنان، اتضح الأمر. قال ومثلهن، هذا كله كلام لهذا الشطر، ومثلهن الأخوات التي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكية، يعني عندنا أخت شقيقة أخوات شقيقات وأخوات لأب، الأخوات الشقيقة يرثنا لكن الأخوات لأب يبكين ولا يرثن، يبكين طبعا هدك بيبكوا كمان، لكن في وراء البكاء في إرث، أما الأخوات لأب لا إرث لهم، وإن يكن أخ لهن حاضرا، وإن يكن أخ يعني أخ من أب لمن؟ للأخت من الأب أو للأخوات من الأب، عصبهن باطنا وظاهرا، كلمة باطنا وظاهرا أيضا يعني هذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا، حشو بالأصل يعني تأكيد للكلام. أقول إذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كنا، واحدة فأكثر قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلف إجماعا إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن. يعني كيف يكون أنزل منهن؟ عندي مثلا أختان شقيقتان، أخت لأب ابن أخ لأب، هذا ابن الأخ أنزل من الأخت للأب، فهل يعصبها يا ترى وهو أدنى منها درجة؟ عند ذلك هو عصبة، عند ذلك ترفعه إليها وبعد ذلك تأخذ للذكر مثل حظ الأنثين، هو أدنى منها ويرث ضعفيها، لولا هو ما ورث. نعم، إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن على ما قطع به الجمهور، ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن لقربه. يعني عندي ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، ماذا نقول لابن الابن؟ أنت عصبة وبنت ابن ابن الابن العكس، لا خلاص ما بقي لها شيء. ومثل البنات الأخوات التي لاتي يدلين بالأب والأم جميعا، وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات، أي من جهتي الأب والأم. إذا أخذت الشقيقات الثلثين بأن كن شقيقتين فأكثر، أسقطنا الأخوات للأب كيف كنا، إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. وقوله وافيا أي فرضهن الكامل، وهو الثلثان. واحترز به أو احترز الناظم عما إذا كان الأخوات للأبوين واحدة وأخذت النصف، فإنها لا تحجب الأخوات للأب كما قلنا. لماذا؟ إنه غاية النصيب كان الثلثان، فإذا أخذت الإخوة الأخت الشقيقة النصف، ولو كان معها 50 أخت بأب تأخذ السدس الباقي تكملة الثلث، بل لهن معها السدس كما سبق. وقوله البواكية إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، وقوله باطنا وظاهرا أكمل به البيت، قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه أو فوقه من مثل من، يعني وليس ابن الأخ بالمعصب من يعصب من مثله أو فوقه في النسب. معنى هذا ابن الأخ لا يعصب من الأخت لأب، يعني هذا لا يفعل معها كما يفعل ابن الابن. نعم، من مثله أو فوقه بالنسب. أقول ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ، لأنه بنت الأخ من أين؟ من ذوي الأرحام التي في درجته ولا التي فوقه. يعني لو كان عندنا الآن مثلا أختان شقيقان بنت أخ لأب مثلا، عند ذلك أو بنت أخ مثلا عند ذلك، وابن أخ، ابن أخ عصبة، بنت الأخ يعصبها؟ لا، هي من ذوات الأرحام. وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ولا التي فوقه. يعني عندي بنت أخ وعندي بعد ذلك ابن أخ، من الذي يرث؟ ابن الأخ، إجماعا لأنهن من ذوي الأرحام، بخلاف ابن الابن فإنه يعصب بنات الابن اللاتي في درجته واللاتي فوقه، لأنهن من أصحاب السهام. وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات، لأنهن مستغنيات بفروضهن. واضح هذا الأمر. نعود إلى ما ذكر الشيخ في الحاشية. طبعا سنكرر ما جاء في الأبيات وما يوجد من فوائد على ذلك. قال باب الحجب، قال العلامة البقري اعلم أن هذا الباب عظيم الفائدة في الفرائض، حتى قالوا لا يوثق بإنسانه بحل مسألة إذا لم يعلم باب الحجب، فقد يعطي من لا يأخذ ويأخذ يعني ويحرم من يأخذ، وهو أفقهها. نعم، فمن لم يتفقه فيه كما ينبغي وإلا فهو عار من هذا العلم، فكرر مطالعته ولازم تأمله، فلعلك تظفر بغوامض سره. وما أحسن ما قاله بعضهم في معنى ذلك، أقول في الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتى أو أن يفتي في الفرائض. إذن من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. قوله هو لغة المنع، قال في الصحاح حجبه أي منعه عن الدخول، والإخوة يحجبون الأمة عن الثلث، ومنه حاجب الملوك لمنعه الناس عن الدخول إليهم، والحاجب المانع والمحجوب الممنوع. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من الرؤية. هذه التي سماها ربنا سبحانه وتعالى الزيادة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك لو يعني غابت عن نظر المؤمنين الذين أكرمهم الله برؤيته يوم القيامة لعدوا أنفسهم من الهالكين. وقوله شمعا المنع من الإرث، هذه عبارة مساوية لقول بعضهم: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. طبعا بالكلية كما رأينا أن ابن الأخ أو أن الأخ يمنع ابن الأخ بالكلية، أو من أوفر حظي، هذا مثل الزوجة والزوج والأم والأب في النقص من مرتبة إلى مرتبة أخرى. قال: والحجب المنع من الميراث. لكن المنع قد يكون بصفة ويسمى منعا، وقد تقدمت الموانع في كلام الناظم في قوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا قام به مانع كالرق منع من الإرث، وقد يكون بالشخص كوجود وارث أقوى منه أو أقرب، وهذا هو المراد هنا. وينقسم إلى قسمين: حرمان، وهذا يعني هذا النوع لا يدخل على ستة يعني من الورثة: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، لا يحرمون بل قد يطرأ عليهم العول. نأخذ مسألة: كيف يطرأ عليهم؟ يعني يأخذون أقل من نصفهم. لو كان عندي الآن زوجة وأب وأم وبنات، أصل المسألة من 24، الثمن 3 للزوجة، وكل من الأب والأم سدس بسدس، 4 × 4 = 8، و3 11، والبنات الثلثان 16، صار 27. فالحقيقة عندما أخذت الزوجة ثمنها أخذت 3 من 27 وليس من 24، صحيح؟ عند ذلك يدخل عليهن العول، ولا طبعا بالنسبة للزوجين ولا يدخل عليهن الرد، نعم، فلا يرد على أحد الزوجين. كذلك رأينا أن الأم والأب كذلك نقص 4 من 27 وليس من 24، والبنات 16 من 27 وليس من 24، فنقص الكل بنقص هذا العول، نعم. قال: وضابطهم كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتق، ونقصان، ويدخل على جميع الورثة. كلمة نقصان هنا ليس النقصان الذي عنيت، وإنما النقصان من فرض إلى فرض، نصف إلى الربع، ربع إلى الثمن، ثلث إلى السدس، هذا المراد منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع. قال: وهو 7 أنواع. يعني هذه المسألة التي جعلها هنا الشيخ يعني رحمه الله جمع أشياء كثيرة، فترى الأول الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن. الزوجين، الزوج ينتقل من النصف إلى الربع، صح؟ والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وبنت الابن من النصف إلى السدس. والثاني من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين. قلنا لا ننسى، كنت دائما أربط لكم ما بين أصحاب النصف وأصحاب الثلثين، دائما في ارتباطات. قلت كل من أخذ النصف بالانفراد إذا تعدد يأخذ ماذا؟ الثلثين. أستطيع أن أقول يأخذن الثلثين لأنه كلهن نساء، صح؟ نعم. فالآن صاحبة النصف لها فرض، إذا كان مع البنت ابن صارت عصبة بالغير، لذلك قلنا العصبة بالغير أربعة، لأن العدد هذا أربعة لا يزيد، بنت بنت ابن، أخت شقيقة أخت لأب، بنتان بنتا ابنين، أختان شقيقتان أختان لأب، هن أصحاب النصف وأصحاب الثلثين واحد، لكن يأخذنا النصف إذا انفردنا والثلثين إذا تعددنا. لكن إذا وجد معهن مثلهن من الذكور عند ذلك عصبهن بالغي، عصبهن بالغي. فماذا نقول؟ بنت وابن عصب بالغي، بنت ابن وابن ابن عصب بالغي، أخت شقيقة وأخ شقيق عصب بالغي، أخت لأب وأخ لأب عصب بالغي. كذلك لو كان العدد بدل بنت بنتان بنتا ابنين أو بنات أخوات شقيقات أخوات لأب وهكذا. والثالث عكسه وهو الانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب والجد. الأب والجد عصب إذا انفرد، إذا جاءه فرع وارث مذكر انتقل إلى السدس، إذا انتقل إذا كان معه فرع وارث مؤنث إلى السدس، فإذا بقي شيء أعطيناه عصبة. نعم. فنجد أنه ينتقل حقيقة من الكل إلى السدس. والرابع الانتقال من تعصيب إلى مثله، وهذا في لكن إلى مثله تعصيب آخر، وهذا في حق الأخت من الأبوين أو من الأب، فإنها عصبة بالغير مع أخيها وعصبة مع الغير مع البنت أو بنت الابن. يعني الأخت لأبوين إذا كان معها أخ لأب صار عصبة بالغير، وإذا كانت مع بنتين صارت عصبة مع الغير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصب. الخامس المزاحمة في الفرض، مثلا عندما يتزوج الرجل بامرأة واحدة لها ربع إن لم يكن هنالك فرع وارث، لها الثمن إن كان فرع وارث. طيب إذا كانوا زوجتين لهن الربع لهن الثمن، إذا كثلاث زوجات لهن الربع لهن الثمن، كلهن يأخذن الربع كلهن يأخذن الثمن. معنى ذلك المزاحمة في الفروض، كلما ارتفع عدد الزوجات معنى ذلك يصبح نصيب الزوجة بدل من واحد على ثمانية إذا كانوا أربعة واحد على اثنين وثلاثين، لأن الثمن ربع الثمن واحد على اثنين وثلاثين. شوف كم اختلف، كانت تأخذ واحد من ثمانية صارت تأخذ واحد من اثنين وثلاثين. الجدة قد تكون جدة واحدة الوارثة، يعني جدة واحدة جدتين ثلاث جدات أربع جدات ممكن عشر جدات إذا كتر بالأعمار وعمروا الكبار وماتوا الصغار. نعم. كذلك قال لا أجد لك إلا السدس فقط، عندما جاءت الثانية هو لكما فاقتسما، صحيح؟ نعم. وذوات الثلثين ونحوهن، ذوات الثلثين عندي بنتين بنتا ابنين أختان شقيقتان أختان لأب، كل واحدة كم تأخذ؟ ثلث ثلث، صحيح؟ لكن لو صاروا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خمسين ماذا يحدث؟ عند ذلك الكل يأخذنا الثلثين، إذن صارت النسبة تنزل بالنسبة للواحدة منهن، فربما لا تحوز واحد من خمسين أحيانا. هذا بالنسبة كلما كثر العدد قل الإثم. لكن نقول الكل لهن ماذا؟ الثلث. والسادس المزاحمة في التعصيب في كل حق كل عاصب بنفسه أو بغيره أو مع غيره غير الأب. نأخذ واحدة واحدة. قلنا كل الوارثين من الرجال عصبات إلا الزوج والأخ لأم. يا ترى الآن عندما يكون بدل الأخ 2 3 4 ممكن، بدل الابن كذلك، بدل ابن ابن عدد، بدل الأخ الشقيق عدد، بدل العم عدد، بدل ابن العم عدد. إذا هذا العدد بدل أن يأخذ كل المال صار يتوزع على العدد، هذا معروف. أما الأب لا يتعدى، فماذا يأخذ؟ يأخذ السدس مثلا، وبعد ذلك يبقى له السدس كامل. عندي مسألة ذكرتها في الأول جاء بها الشيخ أخيرا، وهي المزاحمة بالعول. فرأينا أن ثمن المرأة قد صار 9. قال والسابع المزاحمة بالعول كما صار ثمن المرأة في المنبرية 9. طبعا بحث العول سنأتي على تفصيله يعني مطول. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، استثنى القاضي وغيره صورة، وهي أن الجدة قد ترث مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضا، فيكون السدس بينهما نصفين، وذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه، وصورتها أن يقال لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة، ولحفصة ابن ولعمرة بنته، فنكح ابن حفصة بنت خالته عمرة فأتت بولد، فلا تسقط حفصة التي هي أم أبي الولد، فلا تسقط حفصة التي هي أم أبي الولد أمها زينب لأنها أم أم أبي الولد. وأخصر من ذلك أن يقال مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أمه، فيشتركان في السدس، يعني أم أبيه وأم أمه. وهذا لا يحصل إلا إذا كان في هذا أن ينكح الرجل من بنت خالته، أحيانا بتصير بنت خالته وبنت عمه. وقد رأينا هذا مثلا، نضرب مثال، يعني أحيانا يجتمع في بعض المسائل مسائل خاصة تصبح، مثل لو كان الزوج ابن عم فخلف بنتا، خلفت الميتة بنتا، يأخذ الزوج كم؟ الربع، والبنت النصف. طيب هو ابن عم يأخذ الباقي تعصيب، أخذ من جهة الزوجية وأخذ من جهة العصوبة، محتمل ذلك؟ نعم. فهذا يكثر. أحيانا يمكن أن تكون المرأة عصبة من المعتقة، قالت امرأة إن ولدت ذكرا مات زوجها فلي الثمن وله الباقي، وإن ولدت أنثى فالمال بيننا نصفين، وإن ولدت ميتا فالمال كله لي. أعطيتكم الجواب قبل السؤال. إذا من الميتة؟ من الميت؟ زوج. ماذا يقرب الميتة؟ ماذا يقرب الزوجة؟ كما هذه امرأة كان عندها عبد، امرأة عندها عبد أعتقته بوجه الله، ثم تزوجها وحملت منه، وأثناء الحمل مات. فقالت هذه المرأة إن ولدت ذكرا فالأصل هي تأخذ الثمن والذكر عصبة يأخذ الباقي، أو أنثى فنصفان، الأنثى تأخذ النصف، هي تأخذ الثمن فرضا والباقي عصبة لأنها معتقة، فواحد زائد 3 4 صار نصفان. وإن ميتا أخذت المال كله فهي عصبة أخذت كله. نعم. قال فلا تبغي بحذف الياء لأنه مجزوم بلا الناهية عن الحكم الصحيح الذي لا خطأ فيه معدلا بفتح الميم أي مجاوزة. وقوله وبالأب الأدنى وهو المباشر للولادة لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فإن قيل الإخوة للأم يدلون بها ولا تحجبهم، أجيب عن ذلك بأمرين: أحدهما أن الإخوة للأب مثلا عصبة يدلون بعصبة، فلم يجوز أن يدفعوه عن حقه مع إدلائهم به، لأن من أدلى بعصبة لم يرث مع وجودها، والإخوة للأم ذو فروض لا يدفعون الأم عن فرضها. يعني بالعصبة الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن الأخت الشقيقة تحجب عن فرضها فقط إلى النصف، الأختان الشقيقتان إلى الثلثين فقط، بعد ذلك لا تستطيع أن تأخذ أكثر من ذلك، فتزاحم بمقدار فرضها فقط. وهؤلاء أيضا مع الأم ماذا يأخذون؟ لا يسقطون الأم عن فرضها. نعم ماذا فعلوا لها؟ حجب نقصان، لكنها تبقى وارثة. نعم. فجاز أن يرثوا معها. الثاني أن الإخوة للأم لا تأخذ الأم فرضهم إذا عدموا، فلم تدفعهم عنه إذا وجدوا، والإخوة للأب يأخذ الأب حقهم إذا عدموا فيدفعهم عنه إذا وجدوا. وسقوط الإخوة بالأب إنما هو لإدلائهم به، وأما سقوطهم بالابن وابنه فهو أن ابن الابن يسقط عصوبة الأب ويرده للفرض، فلأن يسقط عصوبة الأخ من باب أولى. وإذا سقطت عصوبته فليس له جهة فرض يرث بها، فيسقط بالكلية، وتحجب الإخوة بهذه الثلاثة إجماع. قوله سيان هو بالسين المهملة واحده سي، أي الجمع والإفراد في هذا الحكم سواء. وضابط ذلك، يعني لا نقول نحن سواءان، قالوا استغنوا بتثنية سي عن سواءان. نعم. وضابط ذلك أن يقال الحاجب للإخوة والأخوات مطلقا الأصل الذكر القريب، والفرع الذكر قرب أو بعد. وحاصل ما ذكره الناظم أن يقال الجد يحجب بالأب في الأحوال الثلاثة، والجدات يحجبن بواحدة وهي الأم، وأولاد الإبن يحجبون بواحد وهو الإبن، والأخ الشقيق يحجب بثلاثة وهم الأب والابن وابن الإبن، والأخ لأب يحجب بخمسة هؤلاء الثلاثة، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب والأخت الشقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير، وابن الأخ للأب يحجب بثمانية. يعني دائما إذا أردت أن ترتب تأخذ السابق وتضيف الذي رتبته بعد ذلك. هؤلاء السبعة يعني لو كتبته تجد أنك لا تفعل ماذا وتضيف في الأخير واحد أو اثنين، يعني أخت وشقيقة وأخ شقيق مثلا. والإخوة للأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. وإذا حقيقة كما قلنا بالأصل الوارث المذكر وبالفرع مطلقا. نعم. قال والعم الشقيق يحجب بتسعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة كانت أو لأب إذا صارتا عصبتين مع الغير، وابن الأخ الشقيق أو لأب. نعم. والعم للأب يحجب بمن ذكر وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يحجب بمن ذكر وبالعم لأب، وابن العم للأب يحجب بمن ذكر وابن العم الشقيق. دائما نلخص هذه المسألة ببساطة بكلمات: بنوة، أبوة، أخوة وجدودة. بنو الأخوة عمومة، بنو العمومة الولاء بيت. إذا رتبنا هذا نجد أنه يجير عنا ابن أخ مثلا وأب وابن، كل ذلك ماذا؟ محجوب. محجوب يعني دائما الأعلى يحجب من وراءه. نعم، مع ملاحظة يعني خمسة لا يسقطون بها. قوله يا فتى وهو في الأصل الشاب أو السخي، والمراد هنا طالب العلم، وفيه إشارة إلى أن زمن طلب العلم ينبغي أن يكون قبل زمن الشيخوخة. أمثالنا ينسى، أنتم تحفظون من مرة واحدة ما شاء الله، يعني من مرتين، فهكذا كلما كنت صغيرا حاول أن تحفظ وأن تثبت هذه المعلومات، فإنها تلتصق بدماغك ولا تنفك أبدا. أما إذا أجلت ذلك إلى الكبار، ما تحفظه في الصباح تنساه في المساء. نعم، لأنها محل القوة والنشاط غالبا، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يسخى ويتكرم بنفسه وماله في طلبه ليحصل له مقصوده. قوله باطنا وظاهرا فيه إشارة إلى أن ذلك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا، يعني في بعض الأشياء أنت تعلم أن هذا الحق لك، لكنه لا يوجد عند القاضي بينة يعطيك إياه، لكنك تأخذه، وأحيانا يكون ظاهرا فيعطيك القاضي ذلك الأمر. هذا الحكم واضح، ظاهر وباطن. وهذا يسمى الأخ المبارك، وهو ما لولاه لسقط. يعني مين؟ يعني عندي بنات مثلا، بنات وبنات ابن، البنات أخذنا الثلثين، بنت الابن لا تأخذ شيء، أو كانوا بنات ابن لا يأخذنا شيء. إذا وجد ابن ابن أدنى منه يعصبه، لكن يا ترى كذلك بنات البنات والأخوات شقيقات والأخوات لأبي. في هذه المسألة نجد أن الأخت الشقيقة إذا كانت معها من؟ مع أخت لأب ترث السدس. أحيانا يكون معها من؟ أخ لأب، فهي أخذت النصف فرضا، صحيح؟ جميل. لكن بقي البنت الابن وابن الابن عصب. السؤال، لما أخذت هي النصف، ربما هنالك عندنا مثلا زوج وأم وأب، هل بقي شيء من العصب؟ أم والأب كل واحد سدس سدس، ماذا بقي؟ وهذا الزوج أخذ الربع، زادت المسألة بالأصل، عالت مسألة من 12، الربع 3، والسدس والسدس 2 × 2 = 4، صاروا 7، والثلثان 8، عالت المسألة إلى 15. نقول لهم مع السلامة، طلع في هذا لابن الابن، قالت له أنا لولاك لورثت السدس. عند ذلك لو لم يكن معها ابن ابن لأخذت السدس تكملة الثلثين. هذه الأخت لمن؟ لأب مع، أو البنت عفوا، البنت بنت الابن مع البنت، كان ماذا أخذت؟ أخذت السدس تكملة الثلثين، وعالت المسألة إلى 17. نعم. وأما الأخ المشؤوم فهو الذي ما لولاه لورث، وله صور، منها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، للزوج الربع نفس المسألة إجابة، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فتعود المسألة لخمسة عشر. فلو كان معهم ابن، فلو كان معهم ابن ابن سقط، وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض التركة، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بينا، فهو أخ مشؤوم عليها. ومنها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة ثلثين، عالت المسألة بسدسها صحيح، صارت من 7 3 3 1. أما لو كان مع الأخت لأب، أخ لأب أخذ النصف بالنصف وما بقي شيء، صحيح عصبي، فهذا أخ أيضا مشؤوم. للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت للأب السدس، وحينئذ تعول لـ7. فلو كان معها أخ لأب سقط وسقطت معه لتعصيبه إياها، والعاصب يسقط إذا استغرقت أصحاب الفروض التركة، فهو أخ مشؤوم عليها لولاه لورث. تنبيه، إنما قال الناظم في بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر، لأن بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن، سواء كان أخاها ابن ابن، يعني يكون من نفس الابن، أو ابن عمها أو ابن عمها، وكذا يعصبها من هو أنزل منها درجة إن احتاجت إليه، بخلاف الأخت للأب فأكثر، فلا يعصبها إلا الأخ للأب فقط، ولا يعصبها ابن الأخ مطلقا. ولذلك قال الناظم هنا استدرك وليس ابن الأخ بالمعصب إلى آخره. بهذا انتهينا اليوم، أحببت أن أتمم هذا البحث لأنه متكامل مع بعضه البعض. بعد ذلك عندنا المسألة المشركة، ثم يعني عندنا البحث الهام وهو باب الجد والإخوة، لكن وكذلك المسألة الأقدرية، كل ما جاء معنا في الحقيقة سيكون حسابا أكثر مما أن يكون يعني له أي علاقة بشيء آخر. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن الله ختامنا جميعا، والحمد